نازك تمته يكبرتك أصيحني يلبس كتل يورد تشمع كلاهي وربال يسوس بقرما يلبس كتل يورد تشمع كلاهي وربال يسوس بقرما Yeah.